ولا يمكن أن يكون بالرأي والاجتهاد لأنه يتحدث عن أمر غيبي، فإذا له حكم مرفوع. أما هذا فليس كذلك. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك يا شيخ. الله يحفظك.